بمصر غدا تتجدد الاشتباكات القبلية التي أودت بحياة 25 شخصا منذ اندلاعها قبل 4 أيام. الحكومة الليبية تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع المتمردين لإعادة فتح 2 من أكبر موانئ تصدير النفط شرقي البلاد. الرئيس السوداني يعلن عن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والسماح للأحزاب السياسية السودانية بممارسة نشاطها السياسي، والمعارضان السودانيان المهدي والترابي يرحبان بالقرارات. نتنياهو يقول إن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة إلا من خلال المفاوضات وليس من خلال ما وصفها خطوات أحادية الجانب. السلطات البحرينية تقول إن قنبلة انفجرت داخل سيارة في العاصمة المنامة، مقتل 16 شخصا في هجمات متفرقة بالعراق أمس. الرئيس الأوكراني المؤقت يعقد اجتماعا أمنيا عاجلا لبحث سبل التعاطي مع تنامي التوتر في شرقي البلاد عقب اقتحام متظاهرين موالين لروسيا مباني حكومية في 3 مدن رئيسية. الناخبون في الهند يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان وسط توقعات بتقدم اليمين. رئيس الوزراء المجري يعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، ما يعني احتفاظه بمنصبه لولاية ثانية. المنسقة الأسترالية لفرق البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة تقول إن جهاز التقاط إشارات الصندوق الأسود المثبت على متن سفينة أسترالية التقط إشارتين مطابقتين للإشارات التي يصدرها الصندوق الأسود للطائرات. قدمنا لكم موجز الأنباء. أهلا بكم مجددا إلى العالم هذا الصباح من بي بي سي، ونعود للتذكير بخبرنا الرئيسي. في مصر تتفاعل قضية الاشتباكات الدموية بين أهالي قبيلتي بني هلال وأبناء الدابودية بأسوان جنوب البلاد، ففيما بدأت النيابة العامة التحقيق